لكن لو ذبحها قبل وقت ذبحها لزمته، لأنه ذبحها في غير وقت الذبح. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان، هذا هو الفاعل، بغير أمره في وقته أجزأ عنه، لأنه لا يحتاج إلى قصده، ما يحتاج، وليس بلازم أن يذبح هو أو أن يحضر الذبح، وإنما يستحب هذا استحبابا. فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع، ولا ضمان على الذابح، لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور، لأنه سمى قال هذه أضحية أو هذا هدي، وجاء إنسان وذبحه، فلا شيء عليه في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يذكر نوعا من أنواع الرقية بأوصاف وشروط في كيفية استعمالها، مثل هذا ما يصح فيه الجزم إلا بتوقيف، فإذا كان هذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وهذا تشريع. وأما إذا كان اختراع من الراقي بأن يقول قطر بها هذه القطرة كذا وكذا إلى آخره، واستعملها في يوم كذا وهذه في يوم كذا وهذه بنوع ما كذا وهذه بنوع ما كذا، هذا ما يصح ولا يجوز التعلق به ولا الأخذ به، وإنما يؤخذ بالرقية بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لا يتنافى مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية مشروعة ولو لم ترد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والناس توسعوا في أمور ما ينبغي لهم أن يرتبوها ويفرضوها على أنفسهم، فبنو إسرائيل شقوا على أنفسهم بتعنتهم، فواخذهم الله جل وعلا بذلك. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ورد في الحديث أنهم لو استدنوا أي بقرة ذبحوها لحصل بها المقصود، لكنهم تعنتوا في الأسئلة فشدد الله عليهم، فما وجدوا هذه البقرة التي بهذه الصفات إلا بملء جلدها ذهبا فاشتروها. وهكذا نحن فلا يجوز لنا أن نفرض على أنفسنا فروضا وقيودا في أنواع من الرقية أنها كذا وأنها كذا ويوضع معها كذا إلى آخره بشيء لم يأتي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في رقيته صلى الله عليه وسلم للصحابة ولا في رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القيود التي تقيد بها كثير من الناس. يسأل عن سنة الإشعار والهدي وتقليد الهدي، هل هي سنة باقية؟ نعم، لأن ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باق إلى قيام الساعة، ما يقال هذا في وقت الصحابة فقط أو في وقت زمن التابعين أو في القرون المفضلة، لا، بل هذا باق. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن فسخ الحج إلى العمرة سأله السائل ألعامنا هذا أم للأبد، فقال عليه الصلاة والسلام بل للأبد، لأبد الأبد، يعني أن السنة سنة الرسول مستمرة. كيفية لباس النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام، واضح كان عليه الصلاة والسلام يتزر بالإزار ويرتدي بالرداء على كتفيه، وعند الاضطباع يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. يخطئ بعض الناس في كيفية الاضطباع، يجعلون وسط الرداء على العاتق الأيسر وليس كذلك، بل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر، فهذه السنة. والإزار يتزر به اتزارا عليه الصلاة والسلام، ومعلوم الإزار هو ما كان فوق السرة إلى أسفل من الركبة. إذا كان المسافر طاف طواف الوداع وينتظر السيارة هل يلزمه إعادة الطواف؟ لا، إذا طاف للوداع وخرج أو صلى الصلاة الحاضرة ثم خرج ثم جلس في انتظار رفقته مثلا فما تجمعوا إلا بعد زمن فلا بأس عليه. يقول: زوجتي أخذت عمرة قبل سنوات ولم تقصر نسيانا منها، وبعد أسابيع قرأت أنه لا بد لها من أن تقصر فقصرت، ماذا يلزمها؟ وإن كان لا بد من دم هل له حكم الأضحية؟ إذا كان تقصيرها من شعرها قبل أن تقع في محظور من محظورات الإحرام الذي لا يعذر بنسيانه وجهله كالجماع، إذا كان قبل الجماع فلا بأس عليها ولو بعد أسابيع. وأما إذا كانت وقعت في محظور من محظورات الإحرام الذي لا يعذر بجهله فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع قيمة الحدي فعليها صيام 10 أيام وعمرتها صحيحة إن شاء الله. يقول: أنا شخص لست من سكان مكة ولا جدة، ولكن حاليا موجود في مكة وأريد أن أقوم بعمرة، فماذا علي لو أحرمت من مدينة جدة؟ وهل هناك مكان معين للإحرام من مدينة جدة؟ إذا كنت دخلت مكة بعمرة قريبا وأنت مقيم في مكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأما إذا كنت دخلت مكة بدون عمرة وتحب أن تعتمر فتخرج إلى الحل وتحرم بعمرة ولا شيء عليك. وإن خرجت إلى جدة أو غيرها وأردت العودة إلى مكة فيحسن أن تعود إلى مكة بعمرة، وليس هناك مكان مخصوص في جدة تحرم منه، وإنما مثلا إذا خرجت إلى جدة لحاجة من حاجاتك فأنهيت شغلك وأردت التوجه إلى مكة فمن أي مكان أحرمت لا بأس عليك، لأن المكان بالنسبة لك جدة كلها مكان للإحرام، لأن المرأة إذا أراد الإحرام دون الميقات فمن حيث أنشأ، من حيث عزمت على العمرة تحرم. فمثلا دخلت جدة لغرض ما عزمت على العمرة ولا تدري ماذا يكون أمرك وكيف تتوجه، فلما أنهيت شغلك ورغبت في العودة إلى مكة، الآن أنت عائد إلى مكة، تلتفت يمينا أو شمالا وتحرم من أي مكان أنت فيه أو من مسجد أو من محل وضوء أو نحو ذلك وتتوجه إلى مكة، ولا يقال إنك تحرم من أقصى جدة أو من وسط جدة أو من كذا أو من كذا، لا، الوقت والمكان الذي عزمت فيه على التوجه إلى مكة أحرم منه. ويقول: وهل هناك وقت يفصل بين العمرتين، وقت محدود؟ ما هناك وقت محدد بين عمرة وعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. مثلا أنت دخلت مكة بعمرة، نقول لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة خلال هذه الأيام. دخلت مكة بعمرة يوم الخميس مثلا وأنهيت عمرتك وذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض، فلما أنهيت شغلك رغبت أن تصلي الجمعة في مكة، نقول لو أحرمت من جدة ودخلت مكة بعمرة يكون حسن، ولو أنك البارح يوم الخميس أتيت بعمرة، لأنك ما خرجت في خروجك هذا من أجل أن تكرر العمرة، وإنما خرجت لحاجة وأنهيت حاجتك ورغبت في العودة إلى مكة، عد إليها بعمرة. شخص دخل مكة يوم الجمعة مثلا وجلس فيها إلى الجمعة الأخرى، نقول ما يحسن أن يخرج في هذا الأثناء للإتيان بعمرة. شخص دخل مكة معه يوم الجمعة بعمرة وأداها، ويوم السبت عاد إلى بلاده، ويوم الاثنين جاء مرة أخرى إلى مكة، نقول لو جاء بعمرة يكون حسن، لأن هذا جاء من بعيد قاصد مكة فيدخلها بعمرة، وذاك في مكة وحديث عهد بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: شاة عينت هدي فولدت اثنين فلم اذبحها وتركتها مع اولادها، مع انها ليست لي انما وكلت في ذبحها. لا يا اخي، انت اخطأت في هذا، ما دمت موكل في ذبحها فتذبحها لو ولدت عشرة هي ومن معها، ما دامت هدي فيذبح، كما قدمنا ان الهدي حتى لو كان صغير ما دام ليس بواجب او سقط الواجب بكبير فالصغير هدي. فالعناق والسخلة كلها تذبح هدي، لكنها ما تجزي عن هدي تمتع او قران او عن فعل محظور، ما تجزي، وانما هي هدي تذبح مع الهدي. فإذا كان صاحبها علم عن هذا وعوض بدلها فلا بأس، وإلا فعليك التعويض بدل الهدي الذي كلفت في ذبحه ولم تذبحه. يقول: إذا لم ينوي بها ولم يسمها ثم ذبحها فهل تجزي؟ إذا كان الذابح لها صاحبها فهي تجزي، لأنه بذبحه إياها هذه نية. وأما إذا كان الذابح هذا واحد من الجيران فهي لا تجزي، لأنه كأنه نواها للقنوة فجاء غيره فذبحها أضحية أو هدي، ما تجزي لا أضحية ولا هدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.